الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعلى المسلمة أن تحمد الله تبارك وتعالى على أن بلغها هذا الشهر العظيم، عليها أن تتذكر من صام معها العام الماضي ثم صار تحت أطباق الثرى وحديث القبور، عليها أن تحمد الله عز وجل أن متعها بالصحة والأمن، وأن تعلم أن النساء شقائق الرجال، فما ثبت للرجال ثبت للنساء إلا بدليل. فيجب على النساء الصوم، ويستحب لهن المسارعة في الخيرات وبذل الصدقات والحرص على الطاعات. على المرأة المسلمة أن تحذر الأسواق، فإنها أماكن الفتن والصد عن ذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. عليها لا تجعل هذا الشهر وغيره سواء، وأن تحذر أن تلحقها الذنوب في هذا الشهر العظيم بسبب رغبة في شراء حذاء أو ما أشبه من الثياب، فلتتق الله في نفسها وفي شباب المسلمين. وما يضير المرأة لو تركت الذهاب إلى الأسواق في هذا الشهر الكريم وتقربت إلى الله تبارك وتعالى بهذا الترك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما تقربت امرأة إلى الله بأعظم من قعودها في بيتها. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقرأ: وقرن في بيوتكن فتبكي حتى تبل خمارها. ولتعلم المرأة المسلمة أن العمرة فضلها عظيم، وفي رمضان يتضاعف هذا الفضل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حجة الوداع قال لامرأة من الأنصار اسمها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجها، له ناضحان بعيران، حج على أحدهما والآخر نسقي عليه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة، أو قال حجة معي. وهذا متفق عليه. وعلى كل مؤتمرة باحثة عن الأجر أن تجانب الطريق إلى الآثام، وأن تحذر أن يتجمع عليها في بلد الله الحرام حرمة الشهر وحرمة المكان وحرمة الذنب، فتكون عمرتها طريقا إلى الإثم والمعصية من حيث لا تدري، وترجع مأزورة غير مأجورة. فإن يسر الله للمرأة المسلمة العمرة فلتتجنب مواطن الزلل وعثرات الطريق، ولتخرج محتشمة بعيدة عن أعين الرجال، غاضة الطرف، لابسة الحجاب الشرعي، مبتعدة عن لبس الزينة ومس العطور، ولتخرج لبيت الله الحرام وهي مستشعرة عظمة هذا البيت وعظم خالقه عز وجل، ولتذكر أنه كما أن الحسنات تتضاعف فيه فكذا تتضاعف فيه السيئات. والله تبارك وتعالى قد فتح علينا أبواب الخير، وفاضت الأرزاق بيد الناس، ومتعهم الله تبارك وتعالى بما لم يره آباؤهم ولا أجدادهم. فلتحرص المرأة المسلمة على الصدقة بما تجود به نفسها من مال ومأكل وملبس، وقد مدح الله عباده المتقين ووصفهم بعدة صفات، وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي هذا الشهر تستطيع المسلمة أن تجمع هذه الأعمال الفاضلة من قيام الليل ومن الاستغفار والصدقة في كل يوم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة بقوله: اتقوا النار ولو بشق تمرة، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، متفق عليه. وبعض الصحابة أنفقوا أموالهم كاملة في سبيل الله، وبعضهم أنفق نصف ماله. فلا يبخلنك أيتها المسلمة الشيطان ويصدك عن الصدقة، بل سارعي إليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. أخرجه البخاري عن أبي سعيد ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه. وشهر رمضان فرصة لمحاسبة النفس ومراجعتها وملاحظة تقصيرها، وفي ذلك خير كبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم. وكان الحسن يقول: رحم الله رجلا لم يغره كثرة من يرى من الناس. ابن آدم، إنك تموت وحدك، وتدخل القبر وحدك، وتبعث وحدك، وتحاسب وحدك. وقال ابن عون: لا تثق بكثرة العمل، فإنك لا تدري أيقبل منك أم لا، ولا تأمن ذنوبك، فإنك لا تدري أكفر عنك أم لا، إن عملك مغيب عنك كله. تضيع أوقات فاضلة في هذا الشهر العظيم على نساء المسلمين من أجل طبخ ونفخ، يكفي أمة وليس أسرة. وبعض المسلمات تظن أن السباق والمثابرة في هذا الشهر العظيم هو في التفنن في الطبخ وتقديم أصناف الأطعمة، ولا شك أن ذلك إضاعة لوقتها وإرهاق لجسمها وإخلال في أوقات عبادتها. فعليها أن تصنع القليل، فإن فيه بركة، وتتعبد الله عز وجل بهذا الجهد، فهو لخدمة الزوج والأبناء أو لإطعام الصائمين. ولتبتعد عن المباهاة وتضييع الأوقات في ذلك، وكثير من النساء تقف نصف النهار في المطبخ ولا تقرأ القرآن، ثم إذا أقبل الليل فإذا هي متعبة فيخصر بها الجهد عن صلاة القيام. فلتذكر المسلمة هذه النصيحة، وهي أنها يمكن أن تسمع القرآن في حال وجودها في مكان صنع طعامها وفي غيره، وأن تستفيد من هذا الخير العظيم، وأن تدل غيرها عليه. ولنعلم أن التوبة كلمة نرددها ونسمعها كثيرا، ولكن القليل من يطبقها وينفذها، حتى إنه عياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم قد استمرأت بعض النفوس المنكر، فترى بعض النساء تقدم على فعل المحرمات المنهية عنها بلا مبالاة، مثل سماع الموسيقى والمعازف والنمص وما أشبه، وكذلك رؤية الرجال على الشاشات، وإضاعة الأوقات فيما هو محرم. فحري بالمسلمة أن تكون ذات توبة صادقة قارنة القول بالفعل. قال الله تعالى حافا على التوبة ولزوم الأوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أخرجه الترمذي والحاكم بإسناد حسن. فلتسارع المسلمة إلى التوبة من جميع الذنوب والمعاصي، ولتفتح صفحة جديدة في حياتها، ولتجتهد في تزيينها بطاعة الله، ولتجملها بصدق الالتجاء إلى الله، ولتحاسب نفسها قبل أن تحاسب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولتذكر حالها إذا غسلت بسدر وحنوط، وكفنت بأثواب كفنها، وهي كل ما تخرج به من زينة الدنيا. يا ليت شعري كيف أنت إذا غسلت بالكافور والسدر، أو ليت شعري كيف أنت على نبش الضريح وظلمة القبر. فأين الجمال وأين الزينة وأين الدلال وأين الميوعة؟ قد أذن الشارع الحكيم للمرأة المسلمة بالصلاة في المسجد، في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. متفق عليه. فلتتشبه المسلمة المصلية بنساء الصحابة، فقد كانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها بالجدار، وكل ذلك تقربا إلى الله، وابتعادا عن الفتنة، وامتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأخرنا. يخاطب النساء ويأمرهن: استأخرنا، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، يعني تسرن وتمشين في وسط الطريق. استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. تفرد به أبو داود وحسنه الألباني. وللمساجد آداب، منها تقديم الرجل اليمنى عند الدخول مع قول: بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج تقدم الرجل اليسرى ويقال: بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم. ومن السنة صلاة ركعتين قبل الجلوس تحية المسجد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. متفق عليه. ومن آداب المساجد احترامها، وعدم العبث بها، وعدم رمي الأقذار والأوساخ فيها، والواجب تنظيفها وتطييبها والعناية بها أكثر من عنايتنا ببيوتنا وأماكننا، فالمساجد بيوت الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور، وأمر بها أن تنظف وتطيب. أخرجه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. وأما أماكن النساء في المساجد فلا تطيب حتى لا يعلق بهن رائحة عطر ثم يخرجن أمام الرجال. ومن آداب المساجد ومن الواجبات للصلاة تسوية الصفوف وسد الفرج. ومن النساء من لا تهتم بهذا الأمر ولا تعطيه بالا، فتبقى صفوف النساء متعرجة متفككة، وكأن الأمر في ذلك مقتصر على الرجال دون النساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. أخرجه مسلم. من آداب المساجد عدم التشويش وعدم رفع الأصوات. وبعض النساء يأتين للمسجد للصلاة وتضيع الأوقات بين الركعات في أحاديث جانبية، وربما ارتفعت أصواتهن لتصل إلى الرجال. وبعض النساء يأتين للمسجد للتعرف وللممازحة وللمفاكهة وللمباسطة وللطرفة وللنكتة ولغير ذلك مما يعلمه الله. فعلى المسلمة أن تجتهد في طاعة الله رب العالمين وأن تحذر أن تعصى الله تبارك وتعالى وأن تخالف أمره. إن على المسلمة أن تكون متسترة متحجبة غير متبرجة ولا متطيبة ولا رافعة صوتا ولا مبدية زينة. قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لأي لكن ما ظهر منها فلا يمكن إخفاؤه، وهو الجلباب العباءة ونحو ذلك، فهذا لا يمكن إخفاؤه. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر مع ذلك بالخروج إلى صلاة العيد. ولما أمر النساء بالخروج إلى الصلاة يوم العيد قالت أم عطية: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها. هذا متفق عليه. ومن الآفات العظيمة التي تلحق المرأة المسلمة عدم قضاء المرأة للصلاة التي دخل وقتها ولم تقم بأدائها بسبب نزول دم الحيض أو النفاس منه، فيدخل عليها الوقت ولا تصلي ثم تحيض أو يأتيها النفاس، تلزمها الصلاة التي وجبت عليها، والواجب أن تقضيها فور طهرها. ومن الآفات عدم الاهتمام بإخراج زكاة المال والحلي التي تملكها المرأة إذا حال عليها الحول وبلغ النصاب، والواجب أن تزكي المرأة عن حليها سواء ما تلبسه أو ما تكنزه، مع أنها مسألة خلافية ولكن هذا هو الأقرب للصواب. والزكاة ركن من أركان الإسلام ومن دعائمه التي يقوم عليه، فينبغي على الإنسان أن يبادر بإخراج الزكاة على النحو الذي بينه وفصله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى المرأة والرجل أيضا، على المرأة أن تحذر أن تبيع ذهبا بذهب مع إضافة أجرة التصنيع، فهذا ربا. والطريق الصحيح في هذا أن يباع الذهب الكسر القديم بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق، وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد، والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان آخر. والمهم ألا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق، ولو كان ذلك من أجل الصناعة فإنه ربا. من الآفات أيضا عدم اهتمام الأم بمتابعة بناتها، حيث إن البنت قد تبلغ ويخرج منها دم الحيض ولا تأمرها أمها بالصلاة والصيام وبقية الواجبات المفروضة عليها. وأيضا بعض الأمهات يتهاون في لباس البنات اللباس الساتر حتى تكبر البنت وتتربى على السفور وتتعود على قلة الأدب وقلة الحشمة والحياء، ويكون التغيير بعد ذلك من أصعب ما يكون. ومن الآفات العظيمة التي تلحق المرأة المسلمة الخروج من البيت متبردة، وقد قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ومن صور التبرج كشف الوجه ووضع غطاء شفاف عليه يبدي أكثر مما يضمر. وأيضا من التبرج لبس الملابس الضيقة أو المفتوحة أو القصيرة، أو لبس الملابس الشفافة أو ذات الفتحات الواسعة من جهة الصدر، سواء عند الخروج من البيت أو أمام المحارم غير الزوج، مما قد يؤدي إلى افتتان الرجال بمحارمهم. وعدم لبس القفازات والجوارب الساترة لليدين والقدمين. ومن التبرج لبس العباءة المطرزة أو المزركشة أو القصيرة، ووضع العباءة على الكتف، ولبس البنطال أمام النساء أو المحارم، وهذا كله لا يجوز. وهذه الصور من صور التبرج تكثر في حفلات الزواج وفي الأسواق، وكذلك في المدارس وأثناء الخروج لزيارة الأقارب وأحيانا أثناء الخروج للصلاة. ومن الآفات العظيمة التي تلحق المرأة المسلمة متابعة الموضات في اللباس والتسريحات والعطور والمساحيق، والاهتمامات النسائية، وهذا ضعف في الشخصية المسلمة وفقدان للهوية، بل إنها قد تنفق على ذلك أموالا كثيرة، وكذلك اقتناء المجلات وغيرها التي تحمل في طياتها الصور المحرمة والتي تحمل صور الأزياء الكافرة التي تحث على التعري والتخلي عن الحجاب الشرعي وما يستر المرأة سترا كاملا. والسير خلف هذه المجلات وما تحمله من الشرور يجعل الكثير من النساء المسلمات يقعن في محاذير شرعية كبيرة، منها تقليد الكافرات فيما يلبسن من الملابس الفاضحة والضيقة والشفافة، وهذا هو أحد تفاسير قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، أخرجه البخاري. وكذلك قد تقع المرأة المسلمة في تقليد الكافرات في كيفية تسريح الشعر وقصه، حيث تذهب إحداهن إلى مصففات الشعور حتى يفعلن لها تلك القصات الدخيلة علينا من الغرب والشرق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صيات كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، رواه مسلم. والبخت هي الإبل الطويلة الأعناق. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء النسوة: ونساء كاسيات عاريات لابسات غير لابسات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. والبخت هي الإبل الطويلة الأعناق. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، فما أبعدهن عن الجنة. على المسلمة أن تتذكر أنها إذا حرصت على أن تظهر بأجمل المظاهر وأحسنها أمام زميلاتها حتى يقال عنها إنها ذات مظهر حسن وذوق رفيع في اختيار الملابس والموديلات والقصات، عليها أن تتذكر إن كانت كذلك أنها لن تخرج من هذه الدنيا إلا بكفن، وستترك خلفها كل ما أسرفت في تفصيله حرصت على شرائه وامتلاكه من الملابس وغيرها. ومن الآفات العظيمة التي تلحق المرأة المسلمة عدم اهتمامها بتربية أولادها تربية إسلامية سليمة من الشوائب والمبادئ الدخيلة علينا من أعداء الأمة. ومن أمثلة ذلك أن الأمة قد تتساهل في شراء ملابس أطفالها، تشتري للبنات الملابس القصيرة أو التي تحمل كلمات أجنبية قد تكون ضد الإسلام وضد تعاليمه، وتجد هذا شائعا ويشتريه الجهال الذين لا يعرفون قراءة العربية، فيذهبون إلى الأسواق ويشترون الملابس التي كتبت عليها العبارات الأجنبية، وربما كانت هذه العبارات كفرا، وقد تكون زراية بلابسها، يعني يمكن إذا ما ترجمها مترجم أن يجدها مثلا على هذا النحو: خذوا الحمار خذوا الحمار، أو من أراد أن ينظر إلى بغل فلينظر إلى هذا اللابس، لا يدري شيئا. وأحيانا يأتون بالملابس التي عليها شعار النصارى كالصليب. وكذلك تقيم الأم احتفالا عند إكمال ولدها العام من تاريخ ولادته، وهو ما يسمى بعيد ميلاد الطفل، أو أن تطلب الأم من زوجها أن يلحق ولدهما بمدارس تعليم الموسيقى أو ما أشبه، أو الرقص أو الباليه. ومن صور عدم مبالاة الأم في تربية أولادها حلاقة شعر ولدها بأشكال غريبة مؤسفة تشبه الكفار. والواجب على المرأة المسلمة أن تحرص كل الحرص على تنشئة أولادها كما نشأ أولاد الصحابة رضوان الله عليه، حيث تعلقت قلوبهم بالله. وعلى المرأة أن تحث أولادها على المحافظة على الصلوات في المساجد وقراءة القرآن الكريم، وأن تربط همهم بنصرة الإسلام العظيم، وأن تصرفهم عن توافه الأمور لتسهم في إنشاء الجيل الذي يعيد للأمة مجدها المفقود وعزتها المسلوبة. من الآفات أيضا الاختلاط بالرجال الأجانب كأخ الزوج وهو الحم وزوج الأخت وابن العم ونحوهم، وتتساهل بالمزاح معهم ورفع الصوت وعدم التستر عندهم، بل ربما لمست عندهم ما لا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال: الحم والموت، والحم وأقارب الزوج من الرجال. فقال: أرأيت الحم يا رسول الله؟ كأخي الزوج وابن عمه. فقال: أرأيت الحم يا رسول الله؟ قال: الحم والموت. متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أصافح النساء، ويقول: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فعلى المرأة أن تتقي الله تبارك وتعالى في نفسها وفي دينها، وأن تبتعد عن المحرمات. ومن المحرمات التي تسرف النساء في فعلها ما رتب الرسول صلى الله عليه وسلم اللعنة. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات، وهو الغرز في الجلد في الوجه أو في البدن بإبرة حتى يخرج الدم، ثم يوضع الكحل أو غيره حتى يخضر المكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات التي يفعلن ذلك، والمستوشمات التي يطلبن أن يفعل بهن ذلك، والنامصات والمتنمصات، إزالة شعر الحاجبين أو تخفيفه أو شعر البدن في غير ما هو مأمور بأخذه فيما سنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه ملعونة بلعنة الله على لسان رسول الله. والمتفلجات للحسن، أن تعمل فرجة بين الأسنان لغرض التجمل. ويلحق بهذا اللعن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد: والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. يلحق بها التي تتخذ العدسة الصناعية من أجل أن تغير لون العين، فهذا تغيير لخلق الله مع ما فيه من الضرر ومع ما فيه من إضاعة الأموال. وهذا الحديث متفق عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. قد يتسرب إلى قلب المرأة الغرور والكبر بسبب ظهورها بمظهر حسن، أو للبسها ملابس غالية الثمن، أو لجمال وهبه الله لها، أو لغير ذلك. وهذا منكر خطير يؤدي بصاحبه إلى الهلاك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والمرأة أيضا قد تغير الفطرة، ومن سنن الفطرة تقليم الأظافر، فتجد إحداهن تطيل أظافرها حتى تحسبها وحشا، ثم تضع عليها صبغة، هذا الصبغ يمنع وصول الماء إلى الأظافر، ثم تأتي من وضعته لتتوضأ وهو على أظافرها فتبطل صلاتها لأنها لم تتوضأ ووضوءها غير صحيح. النساء في جهل، ولا يريدن أن يتعلم ولا يريدن أن يلتزم بما أمر الله تعالى إلا من رحم الله رب العالمين. وعلى الرجل وقد آتاه الله القوامة أن يكون حاسما في هذا الأمر، وأن يتقي الله تبارك وتعالى في من جعله الله تبارك وتعالى تحت يده، حتى يدخلها الله تبارك وتعالى بسببه الجنة. والمرأة تتقي الله تبارك وتعالى في زوجها، فإنما هو جنتها أو نارها كما قال رسول الله. من الآفات الشائعة لبس القصير والرقيق والضيق من الثياب للنساء، وهذا مما أغرانا به أعداؤنا في هذا الزمان من هذه الأزياء والموديلات والموضات التي وضعوا أشكالها وتفاصيلها لكي يفسدوا المجتمع المسلم بإفساد المرأة فيه. وهذا أمر خطير جدا، وقد وصلوا من ذلك إلى ما تقر به أعينهم وإن كانوا لا يقنعون. وأما المسلمون والمسلمات ففي جهالة جهلاء وضلالة عمياء، إلا من رحم الله رب العالمين فنسأل الله أن يتوب علينا أجمعين، وأن يهدينا وأن يهدي نساء المسلمين بمنه وجوده وكرمه، وهو أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.